طيب شكرا يا أستاذة مريمينا، وسلام ونعمة رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا، ومسامير في نعوش التفاسير من الأشياء اللي اعتبرتها مهمة ولكن في الحقيقة أرهقتني يعني، فأرجو أن يكون إعدادها يعني يلاقي قبول حضراتكم، لأن الموضوع طويل قوي فكان صعب جدا إيجازه يعني في محاضرة يعني. ربنا يبارك حياتكم. كما تعودنا نسلم الأول على الإخوة الأحبة الأدامن أبطال هذا العمل الموجودين في الروم بترتيب التواجد: أستاذ بطرس السرياني، أستاذ سان أوف كريست، أستاذ ماريمينا، أستاذ بيور بلاد، أستاذ روماني، أستاذ الأفضل، الأستاذ وحيد، أستاذ إليناس، أستاذ نهولي بايبل، أستاذ بيتر فور جيسوس، الأستاذ الحبيب فتاوي الأهاوي، أستاذتنا سريان ليدي، أستاذنا إس بي 20001، أستاذنا فيكتور مرحبا بك في كتيبة إعدام الإسلام، أستاذ برينس إن يو إس إيه أيضا مرحبا بك في كتيبة إعدام الإسلام، وأستاذنا الحبيب مار أداي أعتقد عداي الاسم الأصلي مرحبا بك في كتيبة إعدام الإسلام، وتحية لأخونا الحبيب سريان كريستيان متسجل النهاردة غياب، وأهلا ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز واحدا واحدا نساء ورجالا وضيوفا، أشكر محبتكم وأرجو العذر. مرحبا بالأستاذ وحيد، أرجو إعطائي العذر أني مش قادر أرد على التكس لأني لحد الثانية اللي فاتت وأنا حاطط عيني وأنفي وحواسي في الورق. ربنا يبارك. فاعتبروا أن الموضوع معناه الإسرائيليات في تفسير القرآن. ولو كانت الكتب اللي أنا سبتها في مصر اللي معنونة الإسرائيليات في التفسير موجودة معايا يمكن كنا خدنا لنا حوالي يمكن سنة في كل أسبوع نتكلم شوية عن الإسرائيليات اللي دائما يعني ما يستخدم المحاورون المسلمون هذا التعبير كوسيلة للتهرب من الحوار، ولكن خلاصة القول أنه لولا الإسرائيليات لما كان هناك تفسير بالمرة. ولو كان القرآن يفسر بعضه بعضا لما كان هناك داعي لا للأحاديث المحمدية ولا للإسرائيليات، ولا كان هناك يعني أي ضرورة للتفسير. فهذه التهمة إسرائيليات، هل هي موجهة للإسرائيليات ولا موجهة للقرآن والأحاديث نفسه؟ اللي فتح هذا الموضوع في ذهني في الحقيقة كان لقاء تلفزيوني في المغرب من قناة المغرب يعني، وكان مقدم الحلقة الأستاذ عثمان وضيفه الأصلي كان مصطفى بوهندي أستاذ مقارنة الأديان جامعة الحسن الثاني بالمغرب. عنوان الحلقة كان منهج القرآن والسنة في تناول ثقافة أهل الكتاب. كملخص للحلقة كان ما يلي: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الإسراء 9، دي كانت البداية، أول كلمة قيلت من هذا الضيف. كيف تعامل القرآن الكريم مع الثقافة الواردة عن أهل الكتاب، وما حجم حضور تلك الثقافة في تفاسير القرآن الكريم؟ يقول مصطفى أبو هندي بعد البسملة وما إلى ذلك: المطلع على كتاب الله عز وجل سيعجب عندما يجده قد استوعب الثقافة القائمة بشكل عام. يعني القرآن جاء في وقت استوعب فيه في هذا الوقت كل الثقافات القائمة في محيط المسكونة، فذكر ما عند اليهود من عقائد وشرائع وتصورات، وما عند النصارى، وما عند المشركين، وما عند المجوس، وما عند كل الأمم القائمة. ده القرآن، القرآن جه في كل ده، ثقافة العالم. الثقافة الموجودة عرضها بمعنى أنه اطلع عليها واستوعبها وعرضها وبين الجوانب الإيجابية والسلبية فيها. التاريخ عرضه، سعي الأمم وفعل الأمم، تاريخ اليهود وتاريخ النصارى وغير ذلك، كل ذلك عرضه في إطار التعارف والتعريف بأمم الأرض وسعي الإنسان في الأرض. الحقيقة هذا الكلام كله يعني مضحك، ومعلومات يعني فرقعات كلامية وخطب لا أساس لها من الصحة. احنا لو جردنا القرآن من آيات الأحكام زي النكاح والمواريث والصلاة وهذا الكلام، ولو شلنا منه آيات القتال وآيات امرأة إن وهبت نفسها للنبي والكوثر والمعوذتين وما إلى ذلك، هنجد الجزء الباقي لا يكفي حتى لذكر حياة لاعب كرة. لو هنتكلم عن لاعب كرة زي بيليه مثلا، هنحتاج أكثر من الجزء الباقي بعشرات المرات عشان نكتب هذا التاريخ. كتاب محمد علي، على محمد علي كلاي، الكتاب أدخل من القرآن، وما أعتقدش إن فيه صفحة من الممكن إنها تزال، يعني كل شيء في مكانه يعني. فكيف اطلع القرآن على تاريخ الأمم انفتاح كامل، هكذا يقول الدكتور الضيف، على هذه الثقافة؟ وعلشان يؤكد انه القرآن منفتح على سير اهل الكتاب وما فعلوه واحكامهم والكلام ده كله وخيرهم وشرهم، فمش محتاج إسرائيليات تيجي. يعني الحجج التي يسوقها هذا الرجل هي تناقض المنطق الطبيعي للفكر. 136 مرة ذكر فيها، يعني 34 مرة ضعف محمد. إذن ما انتش محتاج حاجة تدخل عليك من بره، ما لم يكن القرآن أصلا ناقص. الوحي الذي أوحي على موسى والذي أوحي إلى عيسى هذا دين واحد قد أوحي به إلى إبراهيم وعيسى وموسى ومحمد. طيب إذن دخول الإسرائيليات أمر طبيعي هنا، يعني إذا خدنا إبراهيم وإن كان ليس إسرائيليا يعني وإحنا جايين على موسى وعيسى إلى محمد مرورا بإسماعيل بقى والكلام ده كله، ففي الحالة ديت يكون منطقيا أن يكون القرآن إسرائيليا بنسبة محمد إلى باقي الأنبياء أو كتاب محمد إلى باقي الكتب، يعني المنطق يقف إلى صف وجود الإسرائيليات في التفاسير. ومع ذلك هم يقولون إن التفاسير أو الإسرائيليات يعني اللي دخلت إلى التفاسير غلط، وكان لابد أن ينبري لها نقاد من المحدثين ونقاد من المفسرين عشان يشوفوا الإسرائيليات في الأحاديث والإسرائيليات في القرآن أو في تفسيره يعني. فلم يقبلوا تلك الروايات كلها ولم يقبلوا تلك الأحاديث كلها، وكانت لهم مواقف سلبية. وبشكل عام هناك من سمح بدخول هذه الإسرائيليات إلى التفسير. كلام غلط، لأن الإسرائيليات كما سنعرف تشمل ما ذكر عن أحداث بني إسرائيل على عهد موسى يعني، ثم ما جاء على عهد عيسى، وأطلقت كلمة إسرائيليات على كل ما هو مخالف للتفسير الصحيح أو الحديث الصحيح. يعني خلوا إسرائيليات يعني معناها حاجة غلط، معناها حاجة دخيلة على الإسلام. كيف يبرر الرجل وجود هذه الإسرائيليات؟ بيقول لابد أن نفهم أن القرآن عندما جاء وجد ثقافة قائمة. لا أدري أين تلك الثقافة في المكان الذي جاء فيه القرآن، ثقافة إيه اللي وجدت هناك؟ ثقافة قائمة والدين الأساسي فيها هو اليهودي والمسيحي. هل هذه المقولة صادقة؟ البيئة التي جاء فيها محمد وقرآنه وفكره وطريقة أكله وطريقة حياته وغزواته، كل هذه تترجمها البيئة اليهودية والنصرانية اللي كان جه محمد فيها؟ فين البيئة الدينية دي اليهودية والنصرانية اللي كانت هناك؟ وبعدين كنوع من الخجل يعني أو تأكيد الفكرة بيقول وكان هناك مشركون، بل كان الكل مشركين، لأن الكعبة لم يكن يسمح بأن يسكن بالقرب منها يهودي أو نصراني. وتصوروا إيه السبب؟ لنجاستهم، تخيلوا. فيعني نسيب نجاستهم ونشوف تواجدهم، هل كان لهم تواجد هناك؟ لم يكن قس ابن ساعدة يبشر بالمسيحية إلا في موسم الحج، لأن الكل جايز وتجمعات من كل الأماكن، فقط كان يسمح له بهذا التبشير في ذلك الوقت لأنه كله بيتكلم، شعراء بيتكلموا، حواديت بتتحكي، كل هذه المسائل بتقام هناك. فكان بيجي الراجل كل سنة في الموسم دوت ويعمل واجبه. وكان أيضا يستطرد الرجل بعد المشركين، كان هناك الأميون الذين لا يعلمون الكتاب ولا الإيمان، وكأنه جعل من المشركين أمة متساوية مع اليهودية والنصرانية والمجوسية، وهناك أمة أخرى هي الأميين. وكانت لغة محمد العربية دلالة على أنه لم يأخذ قرآنه من أهل الكتاب الذين كانوا في زمانه، لكن ما جاء به القرآن كان في تلك الثقافة. إذن عندما نقرأ القرآن فنحن نتطلع على مرآة توضح لنا ما كان يفعله عيسى وما كان يفعله موسى وأقوامهم، مرآة صادقة. هل كان القرآن صادقا؟ يعني جاي متمم لما سبقه ومكملا لما بين يديه. ونقص عليك أحسن القصص، أحسن يعني أعلى درجة في الحسن، يعني شيء دقيق والجمال واضح فيه، جمال الفكر، يعني هيكون طبعا مش الجمال الصوري، جمال الفكر. هل جاء القرآن حقا بما جاء هناك؟ عندما نصل إلى مرحلة صلب عيسى وأشياء أخرى سنعرف ما جاء به القرآن بحذافيره. أول من أفتى باستخدام الإسرائيليات هو رسول المسلمين نفسه محمد، لأنه بيقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه العبارة في غاية الخطورة. محمد جعل التحديث عنه أو التحدث عنه بآية واحدة يتزامن معها عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني قولوا إن شاء الله تقولوا مراجع وموسوعات عن بني إسرائيل قدام كل آية وحيدة تحدث بها عني. يقول الرجل الصحابة رضي الله عنهم نهجوا هذا المنهج. إذن واضع الإسرائيليات أو فاتح باب الإسرائيليات هو محمد، وبدأ الصحابة نظرا لضحالة ما يوجد في القرآن من فكر و مشيهم على المنهاج دوت، وبدأوا يحدثوا عن بني إسرائيل. فمن المتهم هنا؟ هل الإسرائيليون ولا الصحابة ولا محمد؟ جميع هؤلاء الثلاثة أخذ منهم المفسرون وأكدوا إيمانهم بما هو إسرائيلي، مع أن لا شيء من تلك الإسرائيليات أبدا يتناسب مع فكر بني إسرائيل ولا مع فكر بني عيسى. الدلالة على ذلك إن حنجد بعد قليل إنه في المسائل الكونية والطبيعية يقول البحث إنه لم يكتشف في القرآن ماهية الشمس، فكان لابد من اللجوء إلى الإسرائيليات لتوضيح هذه النقطة الفيزيقية أو الطبيعية. طب أنت عندك القرآن وتشوف الشمس اللي في القرآن، الشمس اللي في القرآن تغرب في عين حمئة في بير وعندها قوم، وتغرب فين؟ في المشرق، لأن ذو القرنين راح المشرق ما راحش المغرب باعتبار أنه هو الإسكندر، وهذه مغالطة أخرى تاريخية. ده اللي في القرآن. نيجي للإسرائيليات، تقول الإسرائيليات أنه الشمس بتروح تنام تحت العرش شوية الموتة الصغرى، وتصحى الصبح تستأذن ربها وهي بتمسح عينيها كده وبتغسل وشها، تقول له أطلع ولا نهاية العالم جت؟ هل هذا الكلام ورد في الإسرائيليات؟ لا هو في التلمود ولا هو في الكتب الأسفار اللي هي في العهد القديم، ولا جاءت في شريعة موسى، ولا أي شيء يذكر لا العين الحمئة، ولا يذكر أيضا بيات الشمس في الموت الصغرى تحت العرش. هذا الهراء تهمة ليست للإسرائيليات، ولكنها تهمة لهذا الدين من منشأه من إلهه إلى متناوله. الصحابة بقى الذين مشوا على هذا المنهج المحمدي من هم؟ من أول عصر محمد نفسه بدأت المسألة. يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيره والتابعون، ثم جاء على زمانهم الأئمة المحدثون رضي الله عنهم. ومن المعلوم أن من أقدم الكتب الحديثية التي وصلتنا كتاب الإمام مالك، كتاب الإمام مالك اللي هو ابنه أنس بن مالك كاتب الأحاديث، يعني عصر محمدي قح. كتاب الموطأ فيه شيء من أخبار الإسرائيليات، ومنه في نهاية الموطأ بيقول نقل إلينا عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قوله، ده حديث عيساوي ده، إنما الناس معافا ومبتلى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هذا الكلام لم يأتي به الباحث كعبارة إسرائيلية، لا، هو يستشهد بأن هذا الحديث صحيح يعني عن عيسى، حتى يعني موضوع ملوش لازمة، يعني الناس واحد متعافي واحد مبتلى، واحد عيان وواحد مريض، ما الجديد يا عيسى؟ ما الجديد؟ ارحموا العيانين واحمدوا ربنا على الصحة. كلام ملوش أي قيمة يعني. وجاء من بعده، من بعد عبد الله بن عمرو بن العاص بعد الإمام مالك والناس دولت، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في تفسيره وفي مصنفه، ثم جاء الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، وأورد أو أفرد أبوابا كثيرة في الحكايات عن الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. فجاء ابن تيمية قال لك أقف عندك، لازم نحط ضوابط نعرف منها الإسرائيلي من الغير إسرائيلي. يعني يعمل باسبور، ايه الضابط اللي وضعه في مقالة طبعت مفردة بعنوان مقدمة في أصول التفسير، وتبنى هذه المقالة تلميذه ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، وذكر فيها أن الضابط في قبول الإسرائيليات أو ردها أن ما جاء منها موافقا لما في كتبنا وشريعتنا قبلناه، وما جاء مخالفا رددناه، وما لم يكن كذلك لا موافقا ولا مخالفا حكيناه وذكرناه للاستفادة وللاستئناس. عارفين الاستئناس يعني ايه؟ دايما يعني العرب يستخدموا كلمة اتونس ونسى، يعني حوابيت، يعني تسالي في السمر. إذن ابن تيمية وخلفته ابن كثير قالوا اللي يجي موافق نقبله، واللي مش موافق ما نقبلوش، واللي لا كده ولا كده لا أدري ما معنى هذه العبارة، يعني لا هو موافق ولا هو مخالف نحكيه. طب احكي المخالف أحسن، يعني على الأقل واضح نحكيه في الثمر. هل هناك دين يقوم على حواديت الثمر يا أخوانا؟ تفسير يقوم على حواديت ثم نأتي إلى، حتى ننهي كلام هذا الباحث ونخش في غيره، نجد ما يلي. الإسلام، شوفوا الكذب البين، يعني الإسلام دخل على المجتمعات بثقافته، يعني المجتمعات بقى تقول ايه ده إسلاميات، مش انت تقول إسرائيليات، المجتمعات انت دخلت عليها بثقافتك. أية ثقافة كانت عند المسلمين ليدخل بها على المجتمعات، أي ثقافة دخل على المجتمعات التي كان فيها يهود وكان فيها نصارى، وكثير من هؤلاء اليهود وكثير من هؤلاء النصارى دخلوا في الإسلام ودخلوا في ثقافته، ووجدوا أن ما جاء به القرآن يتوافق بشكل كبير جدا مع ما يوجد في كتبهم وفي ثقافتهم. إن حد عايز برشام للضغط عندي، هذه العبارة نتج عن دخول الإسلام بثقافته ومجده، زي الخيمة العظمى بتاعت عمرو بن العاص مثلا، دخلت عشان تتحدى بناة الأهرام والمعابد والقصور. دخل الإسلام إلى بلاد فارس لكي يتحدى بالخيل والبغال والحمير عظمة كسرى والحضارة الفارسية. فثقافة الإسلام دخلت كبست على الناس دي زي الأكلة الدسمة كده، والناس دي دخلت الإسلام، دي ماشي دي حقيقة. فوجدوا ما جاء به القرآن يتوافق بشكل كبير جدا مع ما يوجد في كتبهم. كان نجد مثلا والأرض بعد ذلك دحاها، طز في علم الفلك كله، الأرض مسطحة يعني مسطحة. الثقافة المحمدية في تفسير كلمة قاف اللي هي مبدأ سورة قاف، هو جبل يحيط بالأرض من زمردة واحدة ارتفاعه 500 عام، ومنه تأخذ السماء خضرتها. هذه هي الثقافة التي وجدها أهل الكتاب الإسرائيليون متوافقة مع ما في كتبهم. كما أن الذين أسلموا والمسلمون وجدوا ما في الثقافات السابقة موافقا لما جاء به القرآن في كثير من جوانبه. وبناء عليه يقول الرجل انه استطاع المنقحون انهم يشيلوا الحاجات التي لا تتوافق مع القرآن بسهولة واضحة، هنا زي هنا في الثقافتين، واحد الإسلامية واليهودية والمسيحية وغيره، يشيلوا الوحش ويخلوا كويس يثبتوه. اذا معنى ذلك ان احنا في هذا القرن 21 مفروض أن نكون قد وصلنا إلى قمة التنقيح. فلماذا يبكي علماء الإسلام إلى الآن من الإسرائيليات مع وجود هذا التنقيح الفخم الذي كل ماذا وتتضح الأساليب والأسس العلمية التقنية التي تسمح لهم بالتنقيح. لا أدري. وجدوا في الروايات الإسرائيلية من ضمن الحاجات المتوافقة بعض التفصيلات عن الشمس والقمر والمد والجزر، فتوافقت مع ما جاء في القرآن. أنا أدعى هذا للقارئ أو للمستمع أن يحلله. الشمس والقمر والمد والجزر في القرآن متوافق مع حتى ما في قبائل واق الواق اللي هي اليابان القديمة من كتب. هنا في هذه اللحظة اضطر أحد المتدخلين أن يتصل بالبرنامج، ودي كانت الحلقة الثانية، فالراجل قال لك أنا لازم أدلي بدلوي لأن الموضوع مهم وخطير. دكتور أحمد شحلان بيقول أحاول أن ألخص في عجالة ما أمكن. ده الراجل ده أستاذ الأدب العبري بالرباط، بيقول أحاول أن ألخص في عجالة ما أمكن إن تأثير الحضارة العربية الإسلامية في الثقافة اليهودية يمكن أن تؤخذ من عدة وجوه أحاول تلخيصها. من جهة استعمال المعارف العربية الإسلامية، فاليهود في حضارة الغرب الإسلامي وفي الشرق الإسلامي وجدوا مرتعا فكريا لم يتمكنوا من وجود مثيله في تاريخهم. الرجل دوت أستاذ الأدب العبري. اليهود ما صدقوا أن المسلمين ظهروا بحضارتهم وثقافتهم وعلمهم الفذ، وعلى طول أخذوا منهم من المسلمين لأن الحاجات دي مش موجودة في ثقافة العالم لا في الغرب ولا في الشرق. نذكر جميعا أحد القديسين اللي هو اسمه إيه الأريوباغي يا مريمون، ديونيسيوس الأريوباغي اللي كان أسقف أثينا في يوم من الأيام على يد القديس العظيم بولس الرسول. هذا الرجل الذي كان يدرس في مصر في المعابد الفرعونية ودرس الفلك والطب والحساب قبل أن يتوجه من اسكندرية إلى أثينا عشان يدرس الفلسفة، ويتوجه بعد ذلك إلى روما لكي يدرس الخطابة، ثم يعين بعد ذلك قاضي. دي كانت المؤهلات، لابد أن يدرس في الثلاث مدارس وراء بعض ثلاث مراحل، وده اللي عمله القديس أوغسطينوس أيضا وغيره. هذا الرجل عندما أتوا إليه ببولس الرسول وقالوا أنه هو بيفسد الآلهة والعبادة بتاعت الآلهة، وطبعا اليهود جايين معاهم عشان يشعللوا النار، فسمع دوشة خارج المحكمة إيه الحكاية، قالوا له الموضوع كده، قال لهم دخلوا لي الراجل ده هنا. فدخل بولس، فالراجل يقول له أنت إيه عبادتك بالضبط اللي تعب بيها الناس دي؟ فقال له، حكى له القصة، ووصل إلى نقطة الصلب وقال له أظلمت السماء وتزلزلت الأرض. هنا توقف هذا القاضي ديونيسيوس الأريوباغي، وكلمة أريوباغي دي لقبه، وقال له استنى أقف عندك لحد النقطة دي واستناني، ودخل وجاب رقاقة من الجلد كاتب عليها مذكرات الرحلة بتاعته، فكتب قال له في اليوم الفلاني وأنا على شاطئ البحر في اسكندرية سأبحر إلى اليونان إلى أثينا، أظلمت السماء وحصلت هزة أرضية وزلزلة، وأنا ذكرت ساعتها عبارة أراها لبولس الرسول، قال له إما أن يكون علم الفلك الذي درست في مصر طوال هذه السنين علم باطل، أو يكون الإله يتألم في هذه اللحظة. تصوروا ما أخذه من هذا. وآمن هذا الرجل واستشهد بعد أن كان قد تمت رسامته أسقف على أثينا. الغرض من سردي لهذه الحكاية إن العلم الفلكي اللي كان عند الفراعنة أن ينقض معناها إن الإله عنده مشكلة مش في حالته الطبيعية. ثم يأتي هذا الرجل ويقول إن الإسلام دخل إلى الأمم دي فوجد اليهود فيه مرتعا خصبا وكأنهم بقر هيرعوا بقى في الإيه في الخير الإسلامي يعني. حتى أن الباحثين منهم اليوم من اليهود يقولون إن العصر الذهبي للثقافة اليهودية هو العصر الإسلامي. حتى لو كان هذا الكلام صحيحا فأنا أطالب المسلمين علماء ورجال دين أن يأتوا إلينا باسم عالم فذ كان من أصل عربي. لن نجد سوى الخوارزمي ابن واضح من اسمه يعني ابن سينا وما إلى ذلك القائمة كلها. حتى واضعي علم النحو والصرف أجانب، قرآن نزل بلغة عربية وهي أبسط قواعد العلم عنده، ومع ذلك وضع قواعد هذه اللغة سيبويه وغيره من الأجانب. فحتى لو افترضنا جدلا أنه كانت هناك ثقافة استقى منها اليهود في العصر الذهبي للإسلام فهم لم يستقوا من المسلمين العرب، بل هم أجانب استقوا من أجانب، ولا فضل لدين محمد في ذلك. يقول إن يهود العالم الإسلامي الشرق والغرب أخذوا كل العلوم العربية الإسلامية بدءا من ايه؟ من التفسير. تفسير ايه بالضبط؟ بدءا من التفسير واللغة والبلاغة وعلم الكلام كعلوم استعملوها في منافعهم العلمية والمعرفية والدينية وتتلمذوا فيها على علماء مسلمين في أماكن إسلامية يعني مدارس وجامعات إسلامية. هذا الدكتور اللي بيدرس الأدب العبري هل هذا رجل أمين علميا هذا الكذاب؟ لم يكن كل ذلك معروفا عند اليهود قبل الحضارة الإسلامية. على أبسط الفروض فقط، على أبسط الفروض نجد إن تسجيل وكتابة التوراة استمر من جيل إلى جيل بصورة واضحة وسليمة. تدخل فيها ليس الرب وحده ولا دقيق فيما يكتبه، وكلنا نعلم قصة سمعان الشيخ، ونعلم أن أوريجانوس العلامة أوريجانوس المصري الذي كان يملي الكتاب المقدس بستة لغات في ذات الوقت لستة كتاب بتفسيره تقول رغم انه يعني في تحفظات كثيرة على مصيره، انما اقول انه على رأي احد العلماء الاجانب لم تنجب البشرية عقلا في عبقرية وذكاء أوريجانوس العظيم. ومع ذلك يقول هذا المدعي الحاصل على درجة الدكتوراه في الأدب العبري إنه كان اليهود بيتعلموا أو أهل الكتاب أو من ينضموا إلى كلمة إسرائيليات من الجهل الإسلامي. تصوروا على ماذا يستند هذا الرجل. بيعطي مثال جميل جدا يدحض كل نظريات العقلية الإسلامية إن وجدت لها. يمكن أن أعطي مثالا وهو موضوع الطهارة في الإسلام. أنا لو وقفت لحد كده في المثال بتاعه هيكتفي يعني. حتى أي طهارة تتحدث عنها بالثلاث حضارات مثلا بالتيمم، تيمموا ولو لعشر حجج لعشر سنين بغسل واحد لم يغسل يديه بعد أن أكل ودخل إلى قبل أن يأكل وخنق دخل إلى المستراح. أي طهارة تلك في مضاجعة الحائض؟ شيء يعني المثال اللي هو حطه تهمة على رأسه، لكن ناخد منه الجانب اللي يهمنا. بيقول القرآن الكريم تحدث عن الماء بشكل كبير جدا. لعل قصة يوسف هي قصة تدبير في وقت الجفاف لمدة 15 سنة. طبعا هو يقصد 7 سنين، وال7 سنين جمعهم خلاهم 15 حتى مش عارف يجمع. وهي تبين لنا كيف أن رجلا في منطقة صحراوية يأتي إلى مصر. شوف المغالطة والتلاعب بعقلية المسلم الذي لا يعي ولا يفتش عن الحقيقة. هل كان يوسف في منطقة صحراوية مع أبوه يعقوب؟ يعني الأرض اللي هي هناك، أرض اللي كان فيها إبراهيم اللي ورثها إسحاق ثم يعقوب، دي كانت أرض صحراوية فلسطين. يأتي إلى مصر ليحل مشكلة من خلال خطة ل15 سنة في منطقة جافة، منطقة النيل جافة، لازالت 7 سوائي موجود منها 4 في الفيوم، وكأن هذه السوائي كانت على في الصحراء بتتعدي رمل. المهم لو سألنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره لكان يدعون إلى النظر إلى الماء عندما يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، ويقول إنا صببنا الماء صبا، فيتحدث لنا عن النظر إلى الماء. أين هو فقه الماء؟ تصوروا فقه الرجل يدعو إلى علم جديد في الفقه وكأن بلاوين نقص بلوى، علم يسمى فقه المية. ده الشيخ مارك 266، ده أستاذ علم المية في الأزهر. تصوروا هذه التفاهة يعني، لما أخذ مارك يعني كمثال يعني. أين هو فقه الماء؟ لو أخذنا عدد الآيات المتحدثة عن الماء لوجدناها بالمئات، ولكن أين هو فقه الماء؟ هذا والذي يؤمن لنا الأمن الغذائي ويؤمن لنا الأمن الاقتصادي وغير ذلك. نحتاج إلى فقه في الطبيعة كبير جدا. أنا في الحقيقة معلش بعد إذن حضراتكم هضيف حاجة، كان لابد أن يذكر بعدها كلمة ثورة، ثورة إلى الأمام. ما علاقة هذا الموضوع أصلا بالإسرائيليات؟ وإذا اعتبرنا أن هذا الموضوع دس دسا، فما هي علاقة الماء بالطهارة في الإسلام؟ تيمم ولا في الثلاث حضارات اللي بينادي بيهم الشيوخ لحد النهاردة، ولا الخمرة اللي كان بيتوضى بيها محمد؟ لا أدري يعني. عامة حتى لا يسرقنا الوقت، نفاجأ بأحد الباحثين وقد سجل بحثه، تخيلوا، هو حاصل على الماجستير في تفسير القرآن وعلومه من الأردن، وكاتب الشيوخ اللي تتلمذ عليهم شيوخ كبار، ولكنه لا يريد أن يذكر اسمه، لكن ما يهمني هو الموضوع وليس شخصه يعني. يقول إن هناك أشياء في التفسير ليس لها إسناد، يعني مش محتاجين فيها إسناد، دي مؤكدة، هذه مصيبة أخرى. المغازي دي مش محتاجة إسناد، والملاحم والسير، والسيرة كما شرحنا أكثر من مرة تعني غزوات محمد يعني. إذن هذه العناصر الثلاثة في التفسيرات القرآنية لا تحتاج إلى أسانيد، قتل يعني قتل، غزا يعني غزا، أنا نبي الملحمة يعني نبي الملحمة، المعارك أم المعارك يعني. وأكثر تفاصيل التواريخ في كتب المؤرخين مظنونة أو أقل رتبة، ثم إنها تذكر للاعتبار، يعني التاريخ في الإسلام لمجرد حواديت الأعداد بتاع بالليل يعني. وكذلك الإسرائيليات أكثرها مظنون أو أقل رتبة، فلا فرق بينها وبين التواريخ إلا من جهة المصدر، يعني التاريخ جاي من المسلمين والإسرائيليات جاية من غير المسلمين، مع أنه يتهم المسلمون الذين أسلموا بعد أن كانوا أهل كتاب بإدخال الإسرائيليات، وهذا أيضا ضعف في البنية الأساسية للإسلام. إذا كان أهل الكتاب اللي دخلوا الإسلام شوهوا تفاسير الإسلام بإسرائيلياتهم، فحاجة من اثنين، إما أنهم لم يسلموا إسلاما حقيقيا، وإما أن هذه القصص التي حكوها وتناولتها الأجيال وراء الأجيال هي من صميم الإسلام، ففي الحالتين مشكلة. وبعدين بيسوق الراجل مثال بيقول يعني مثلا كيف كان يمكن دون الإسرائيليات أن نقول في حكاية موسى لما راح يسأل الغنم بتاع زوجته الأولى دي، بيقول كيف عرفت المرأة من صفات موسى أنه أمين؟ من الإسرائيليات، فدي لازم ناخد بيها، دي دخلت الإسلام وهي حقيقية، إنه أمين، قوي أمين. وما سبب قول الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به؟ الكلام ده لأيوب لما كان هيضرب مراته 100 جلدة وقال له خد لك حزمة بتاع ده حشيش ولا بتاع واضرب به، لأن الضغث هو حزمة حشيش فيها اليابس وفيها الطري، هكذا تفسيرها في المعاجم. كنا هنعرف منين بقى أن أيوب ضرب مراته وتجنب 100 جلدة بانه راح ضربها بدولت حط 100 نقول لي سميه ايه 100 حشيشه في حزمه وراح ضربها ضربه واحده فكده ما رجعش في اليمين بتاعه لم يحنس فيه. هذه اسرائيليات مقبوله رغم تفاهتها ملهاش اي معنى ملهاش اي معنى ولا مبرر بل تقلل من قدر الله نفسه ان هو يقبل لان اله الاسلام اله ذو حيل فهذه حيله يتغلب بيها ايوب على الله ويلفله من الناحيه الثانيه ومع ذلك بيقول لك نقبلها. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية تدخل في هذا الموضوع وله تلميذ مجتهد اللي هو ابن كثير هنشوف بالضبط إيه اللي وصلوا له. ثلاث أقسام هم: قسم مقبول، قسم غير مقبول لأنه مخالف، والقسم الثالث له كده وله كده ناخده ونحكيه ولا نكذبه ولا نصدقه. ده حديث شريف على فكرة: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه. تصوروا أن يقول رسول الإسلام مثل هذا الحديث. يعني أنا لما أجي أقول لابني مثلا يعني ما تصدقش الكلام دوت وما تكذبوش، كيف سيكون وقع هذا الأمر على ذهنه؟ يعني يصدق ولا يكذب ولا يعمل إيه؟ يتصرف إزاي؟ كأنك بتقول لواحد مثلا روح المصلحة الفلانية وما تروحش، كيف يعني؟ ازاي التو فيرب مختلفين بالطريقة دي في حديث واحد؟ لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذن هو يطلق العنان للتخاريف الإسلامية التي تصادفنا، ومع الأسف الشباب الحالي يحاول ان هو يعني يزيل هذه المتعلقات من على بدن الاسلام. اذا تعمقنا في شخصيات لها ثقلها في الإسلام هنستغرب. تفسير الطبري كله ملغي إذا بشينا فيه بمنطق الإسرائيليات. ابن كثير أيضا بدأ تاريخه البداية والنهاية بأنه مش هيبص للإسرائيليات، ومع ذلك يتهم هذا التاريخ بأنه مليان ألغام إسرائيلية. تبارى العلماء والكتاب المحدثين في التصريح بأن هؤلاء المفسرين كانوا يأخذون من الإسرائيليات، ومع ذلك لهم أثروا ولا توقف الفكر الإسرائيلي كما يدعي المسلمون ولا تغير شيء، وكأنها رسائل تؤخذ زي الدكتور إحسان الأمين مثلا يقول: لا أكون مبالغا، ده ينقل عن الذهبي قوله، هذا القول للذهبي يعني: لا أكون مبالغا ولا متجاوزا حد الصدق إن قلت إن كتب التفسير كلها قد انزلق المؤلفون فيها إلى ذكر الإسرائيليات، وإن كان ذلك يتفاوت قلة وكثرة وتعقيبا وسكوتا. كل كتب التفسير بتاعة الإسلام يا مسلمين مضروبة بالإسرائيليات، الفيروس مستجري فيها. وبعدين يعقب الدكتور إحسان الأمين: رغم أن بعض المفسرين قد حذر من ذكر الإسرائيليات إلا أن معظمهم يتورطون في ذكرها لا ليحذروا منها ولا لينبهوا على كذبها، وإنما يذكرونها كوقائع صادقة وحقائق مسلمة بلا نقد لها وبغير أسانيدها التي تيسر لمن ينظر فيها معرفة الصدق من الكذب. تصوروا، هذه هي تفسير الإسلام. إذا كان القرآن يفسر بعضه بعضا، فما الحاجة إلى كل هذه المعارك يعني؟ وكان تفسير محمد بن جرير الطبري المسمى بجامع البيان في تفسير القرآن كثير الرواية للأخبار والقصص الإسرائيلية المسندة إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن جرير وغيرهم من مسلمة أهل الكتاب، فهو يروي في تفسيره أباطيل كثيرة يردها الشرع ولا يقبلها العقل. أي عقل؟ لما الشرع يردها والعقل لا يقبلها، لماذا توجد على النت هنا في جميع السيطات اللي هي مفروض أن تكون محكمة من حيث مصدرها ومن حيث الوزارات المشرفة عليها يعني؟ وابن كثير أيضا قال في مقدمة تاريخه: لسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وهذا الرجل عليها بكلمة واحدة. ووصف الذهبي أحد التفاسير اسمه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني تأليف محمود شكر الألوسي البغدادي شهاب الدين بأنه من أشد الكتب نقدا بالدال للإسرائيليات، وعيبا على من توسعوا في أخذها وحشوا بها تفاسيرهم، وحتى هذا ينزلق إلى روايتها، يعني ينتقد الإسرائيليات ويرويها في نفس الوقت في مصنفه. ماذا يمكن للمسلم؟ أنا في الحقيقة شايف المسلمين مساكين يعني. كيف يمكن للمسلم إن هو في وسط هذه الدوامات يرفع رأسه؟ وده السبب اللي مخلي المسلمين في الحقيقة مسلمين لحد النهاردة، عدم إمكانية أن ينتقل المسلم من حالة الوعي اللاوعي إلى حالة الوعي بإسلامه. لأن كل هذا الكلام اللي بيفسر القرآن إذا كان غلط طيب يمشي عليه ولا ما يمشيش عليه؟ الأحاديث أيضا الإسرائيليات دخلة في الأحاديث على فكرة، يصدقها ولا ما يصدقهاش، يستخدمها ولا ما يستخدمهاش. هذه الدوامة الغربال اللي موجود فيه المسلم وعمال يتخبط مرة يمين ومرة شمال ولا ينفذ من ثقوبه ولا يبعد عنه، كيف يستطيع هذا المسلم أن يعي ويدرك موضعه في هذا الكون؟ حتى تقريبا ننهي موضوعنا، باقي الجزء الشيق في الموضوع وهي قصص ذكرها القرآن مشوهة، لا تحتاج إلى إسرائيليات لتشويهها، لأن القرآن شوه ما هو موجود عند بني إسرائيل وعند بني عيسى، جابوا مشوه في القرآن، مش محتاج إسرائيليات أصلا. لأنه لو رجعنا إلى الإسرائيليات في هذا المعترك هنجد إن إحنا هنذكر القصص الحقيقية، بما يعني أن كل ما هو منعوت بأنه إسرائيلي أصلا فيما لا يوافق العقل والمنطق هو كلام إسلامي بحت كذبة من يقول إن هذا الكلام إسرائيلي. النماذج الآتية مثلا داود النبي، في موضوع داود النبي بيفندوا مسألة أورية الحسي إنها مش ممكن تكون حصلت، كيف يتأتى؟ شوف الحجة الواهية لأنهم معترضين عليها، كيف يتأتى لداود إنه يبعث الراجل للحرب عشان ياخد مراته والأنبياء معصومون؟ فقط هي كلمة معصومون اللي وجعتهم في هذا الموضوع، لم ينظروا إلى الأمر على إنه خطية، وإن داود حتى محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا كان محمد بشر وهو بهذه الهالة، فداود أيضا بشر يخطئ، ولم يستندوا إلى مسألة إن الإله غفر لداود وقبل توبته، وهذا دليل على أنه كل من كان عملاقا يمكن أن يسقط، ولكن الرب يغفر. كل هذا تناسوه في مسألة لا مش ممكن يعمل كده داود. طب ليه مش ممكن يعمل كده؟ مش بشر؟ لا ما يعملش كده، الأنبياء معصومين. فالمسألة كلها مسألة يعني تقع في المزاج الإسلامي ولا تقع في منطق. وذكروا بقى ما اللي قالوا الطبري عشان ما طولش على حضراتكم، واللي قالوا فلان واللي قالوا فلان واللي قالوا فلان في هذا الموضوع. وتنتهي مسألة داود بأنه هذه إسرائيليات. طب يا أخوانا إذا كانت إسرائيليات ما تراجعوا كتاب الإسرائيليين وشوفوا القصة بتاع داود سليمة ولا مش سليمة. هنقول إنه العهد القديم محرف. طيب إن كان العهد القديم محرف وصدقنا مثل هذا الكلام، فلماذا عندما جاء عمر بن الخطاب إلى محمد بجزء من التوراة وقال له يا رأيك أنا بقرأ الكلام دوت، لماذا غضب محمد وتغير لون وجهه وزعل قوي من عمر وقالوا اللي أنا جبته لكم هو الحق؟ إذا نحن أمام معضلة. لم يقل محمد لعمر بن الخطاب إن الكلام اللي في إيدك محرف ساعتها، ومحمد استند على توراة في حكمه على اليهود، ومع ذلك إذا صدقنا هذا فإذا المرجع موجود عند المسلمين يراجعوا في حكاية داود وما فعله ويطابقوها بالشريعة اللي كانت في إيده، وموضوع يعني سهل التعرف عليه. وإذا افترضنا أنها محرفة فلماذا لم يذكر محمد لعمر أنها محرفة ولماذا استشهد بها؟ يعني هذه العلامات الاستفهامية أتركها لحضراتكم تفكروا فيها. أهم ما في الموضوع ختاما، هناخد قصص محددة ونتوقف عند قصة عيسى لكي نضحك. لن يسعنا عندما نسمعها إلا الضحك في الحقيقة. يعني بيبدأ بقصة آدم، عرضت في الثقافات السابقة وانبنت عليها في اليهودية الخطيئة. لو أخذنا قصة آدم كما عرضت في الثقافات السابقة لوجدنا أنها انبنت عليها في اليهودية الخطيئة. ما هذا الهراء؟ قصة آدم المذكورة في سفر التكوين كانت اتبنت عليها في اليهودية فكر الخطيئة ازاي يعني ازاي؟ هذا طبعا يتوافق مع الفكر الإسلامي ان آدم علمه ربه كلمات فقالها فتابع عليه وهذا الكلام. خطيئة الأب ده فكر اليهود بقى والمسيحية طبعا، لأن قصة آدم هي تعتبر قصة الخلاص، بداية الخلاص يعني. خطيئة الأب هي الخطيئة الأصلية، ومن ثم فكل إنسان هو خاطئ حتى لو كان صالحا، ولذلك عليه أن يقدم ذبائح دائمة، ومن هذه الذبائح قرابين الخطيئة. فجاءت المسيحية وحاولت التخلص من هذه الخطيئة الأصلية، وقالت كما دخلت الخطيئة برجل واحد فكذلك تخرج برجل واحد هو المسيح. فخلقت المسيحية موضوع صلب المسيح تكفيرا عن البشرية. ده يعني فلسفة الإسلام في موضوع خطيئة آدم. القرآن طبعا العظيم بعد عن تسمية ما فعله آدم بكلمة خطيئة، وسماها عصيانا، يعني جه كحلها عماها. أنا عندي الخطيئة أسهل من العصيان، وعصيان مين؟ عصيان الرب. إذا كانت خطيئة آدم خطيئة فكلنا نخطئ، ولكن من منا يعصى الرب معصية يعني تدخل في نطاق الوقوف أمامه ورفض وصاياه ورفض شرائعه؟ فالإسلام بيعتبرها معصية، والمعصية سهلة. فالإسلام سماها عصيان ولم يسمها خطيئة، وقال إن هذا الخطأ قد تاب عليه آدم عليه الصلاة والسلام وكذا زوجه، ومن ثم فالناس ليس عليهم خطيئة، وكلنا وكأننا في جنة آدم لا نحمل أي خطيئة. هنا أقول له إن ده كذب، إنك مدلس، لأنه كلنا وكأننا في جنة آدم. لو كان إلهك هذا تاب على آدم ما كانش طرده من الجنة، أو على الأقل إذا كان قد طرده من الجنة كان رجعه إليها يا راجل. فكيف تاب عليه وليست هناك تبعات لهذه التوبة؟ وأنا لما أكون واحد بحقق معاه في المحكمة ومحطوط في القفص يعني مسجون، واحكم ببراءته بطلعه من القفص. الأرض كانت بالنسبة لآدم قفص، مسكن مطرود من المسكن الأصلي، والمطرود ده بيكون من شيء كويس إلى شيء سيء يعني. فلماذا لم يرجعه إذا كانت تاب عليه يعني؟ وكلمة معصية أقوى وأصعب من خطيئة. كذلك قصة ابني آدم ذكرت في سفر التكوين وذكرت في سورة المائدة، وتحدثت في المائدة عن الابنين الذين قدما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. وبيقول إن الرواية الإسرائيلية تأثرت بالتاريخ الإسرائيلي، وأصبح الدين الإسرائيلي دينا قوميا عنصريا، وقتل النفس غير اليهودية ليس فيه أي مشكل. ولكن القصة كلام فارغ كتير في موضوع طويل، إنما عايز يقول إنه ليست مسألة قربان دموي قدمه هابيل وأخوه، لم يقدم لا من البكور ولا دموي، يعني شايل غلطتين. فليس الغرض كما يدعي المسيحيون والإسرائيليون، اللي هم اليهود يعني. ازاي؟ عشان اقربها لحضراتكم. لو امن الاسلام بان الذبيحة اللي قدمها هابيل قبلت وهي دموية لكان ذلك اعترافا بانه هناك قرابين دموية تقدم كرمز للذبيحة الأصلية وهي ذبيحة رب المجد على الصليب. فيقول لك لا، القصة دي ذكرت لأنها مجرد مثال فقط على إنه الإسلام عايز يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لا أرى علاقة بين هذا وذاك إلا يعني دس الشيطان في عقول المفسرين وليس الإسرائيليات، لأنه أيضا يقولون إنه إله التوراة أو المزيفون أو راوي الذين يروون الإسرائيليات عمدوا إلى ذكر إنه جعلوا الله يمكن أن يغفر لقايين لو تاب. يقول لك إزاي تاب وهو قتل الناس جميعا؟ ده هو قتل يعني البشرية كان فيها ولدين اتقتل نصهم، ربع البشر في الوقت دوت آدم وحواء والاتنين دولت. فيقولوا إنه هذا القاتل قايين الذي قتل الناس جميعا يعتبر، قالت عليه أمه اقتنيت رجلا، هذا هو اسمه. مش قالت عليه أمه هذا الكلام وإن الرب أطلقه، ودوت مبرر لبني إسرائيل إنهم يقتلوا غيرهم ويظلوا أحرار. شوفوا اللفة والمحاورة اللي هم بيحاوروها كم هي ضحلة وتافهة يعني. يعني ذكرت قصة قايين ليست بالوحي الإلهي، ذكرت في التوراة، دست في التوراة لكي تعطي الضوء الأخضر ليهود اليوم أن يقتلوا العرب ولا يحاسبهم أحد. أي هذين المعنيين هو الإسرائيليات، بمعنى إن كلمة إسرائيليات نعتبرها شيء مدسوس وغبي. أيهما الغبي، هذا الفكر الإسلامي ولا الوحي اللي في الكتاب المقدس؟ يعني كيف يعي عقل المسلم، وخاصة هذا الحديث لعلماء وأساتذة في الفقه وفي علم العبريات والكلام ده. نقفز إلى عيسى بن مريم آخر نقطة. لم يذكر القرآن الكثير عن حياة عيسى بن مريم سوى أنه، شوفوا الضغط على العبارات، سوى أنه نشأ مثل كل البشر، هكذا قال القرآن فقط. عيسى لم يذكر عنه شيء كثير في القرآن، لكن ذكر إيه؟ إنه بشر مثل كل البشر أو نشأ مثل كل البشر. يعني هذه العبارة المغرضة، طب ما ذكرش عنه القرآن إنه يخلق يحيي الموتى؟ ما ذكرش القرآن ده يعني يشفي الأكمه والأبرص؟ دي ما ذكرهاش القرآن. وأن قومه رفضوا إلا قلة من حواريه. الحواريين دولت عملوا إيه؟ أمنوا بعيسى؟ لا، أسلموا وحسن إسلامهم رضوان الله عنهم أجمعين، وأقسموا على إطاعة الله وما جاء به. ما يهمني في هذا الأمر نزول المائدة عند لحظة شك من حواريه، طالبوه بإظهار قدراته كل القدرات بتاعت عيسى دي العمل اللي فتح والحاجات دي كلها مش عاجبهم يعني. فجالهم شك شوية. فطلبوه بإظهار قدراته عن طريق طلب الطعام. فطلب من الله مائدة وأنزلها الله لهم لإثبات نبوة المسيح. ما في المثل بيقول إيه؟ اطعم الفم تفتح العين. ده نسي عيسى يكتبه في الإنجيل بتاعه. إلا أن الله وعدهم بعذاب عظيم إذا كفروا مرة أخرى. كلوا بقى وياك تكلموا تاني مرة معاه كده. ثم تأتي المهزلة الكبرى في تفسير الإسلام في وفاته ورفعه إلى السماء. يذكر القرآن أن الله توفاه ورفعه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، بقية الآية. وشدد القرآن أن المسيح لم يقتل أو يصلب بقوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وبقية الآيات. لكن اختلف العلماء إذا كان المسيح رفع إلى السماء وهو ما يزال يعيش حتى قيام الساعة، أم أنه مات ثم أقامه الله من الأموات ورفعه إلى السماء. هل عيسى اترفع حي ولا مات الأول وقام واترفع؟ قال البخاري إن الرسول قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أهم حاجة يعني، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا له من الدنيا وما فيها، ونعم الإمام. نيجي بقى للدراما بتاعة الصلب. دراما الصلب. الحافظ ابن كثير أن المسيح لما قرب وقت القبض عليه ندب أصحابه 3 مرات طالبا أن يتقدم واحد منهم ليفديه بنفسه. عملية خرق لكل قواعد الفداء العظيمة، يريدون أن يدحضوا هذا الفكر العظيم في خلاص البشرية. لا أدري يعني كيف سيلاقون هذا المسيح لما ينزل يحاسبهم، ما مش عارف يعني. ويكون جزاؤه الجنة، فلم ينتدب له كل مرة إلا واحد بعينه. فلما جاء أعداؤه ألقى الله على صاحبه الذي انتدب له شبه المسيح، وصار بحيث لا يشك أحد من أصحابه في أنه عيسى. طب عيسى إيه؟ يعني في 2 عيسى هنا، ولا ده خد وش ده وده خد شكل ده. وقتل وصلب. ابن جرير الطبري إن عيسى ابن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت. نبي الله يجزع من الموت عيسى. وشق عليه فدعا الحواريين وصنع لهم طعام وقال احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم. طب أنا عايز حد مسلم يقول لي عشاهم فين، في أنهي ريستورانت عشاهم. يعني الأناجيل موجودة ومعروف أنه عشاء الفصح دوت اتعمل في بيت ماري ماركوس، والمسيح لم يكن له أين يسند رأسه. عشاهم فين؟ عشاهم وقام يحجمهم. ماشي دي. فلما فرغوا من الطعام، استعدوا لقنبلة، فلما فرغوا من الطعام حاش طبعا لرسول الله عيسى ان هو يخسر، يعني يكون ملوش المقام الكبير ويخسر رجلين التلاميذ. معقولة؟ بقدرة قادر. لما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم للصلاة. تصوروا، تحول غسل الأرجل وتواضع الرب الذي رفع على الصليب بعد ذلك بعدة ساعات وتعليمه للمحبة والتواضع إلى تكبر إبليس. حولوه المسلمون إلى تكبر إبليس المتمثل في محمد رسولهم. بإيه؟ غسل إيديهم بدل رجليهم ووضاهم. طب وضاهم إزاي يعني؟ يعني إيه وضاهم؟ كيف وضاهم عيسى يعني؟ ويوضئهم بيده، بإيده. فتعظموا ذلك وتكارهوا. أما لو كان غسل رجليكم، لما تغسل ايديكم ووضاكم وتعظمتم، أما بقى يعني لو كان غسل رجليكم كنت قلتوا ايه؟ كنت قتلتوه. فقال: من رد علي شيئا الليلة مما أصنع فليس مني ولا أنا منه. فأقروه حتى فرغ من ذلك. شوية كلام كتير. أما حاجتي بعد ذلك يعني التي استعنتكم عليها، فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. أنتم معايا في الدراما الكوميدية دي؟ أهو ده شر البلية ما يضحك، ده الدراما الباكية، الكوميديا الباكية والدراما المضحكة. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا الدعاء، فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله، أما تصبرون ليلة واحدة تعينوني فيها؟ فقالوا: والله ما ندري ما لنا، كنا نسمر فنكسر الثمر وما نطيق الليلة ثمرا، وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه. فاكرين لما كان فرعون بيغرق وجبريل يحط، كل ما يجي يآمن جبريل يحط له الطينة في بقه؟ هم برضو كل ما يجوا يدعوا حاجة زي كده كانت تحصل يعني. ما يهمني انه اتصلب الراجل المسكين. يقولون انه الرجل اللي اتصلب كانوا يبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به إلى الخشبة يلقون عليه. ما حدش فيهم فكر يقرأ إنجيل من الأناجيل الأربعة عشان حتى يحبك الكذبة، صح؟ يلقون عليه الشوك حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوها عليها، فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبه لهم. فمكث سبعا، قعد 7 أيام المصلوب على الصليب. ويقول الحسن البصري ومحمد ابن إسحاق: كان اسم الذي صلب داود ابن نورا. حد فيكم يعرف الرجل ده داود ابن نورا ده؟ حد سمع عنه قبل كده؟ ده محمد بن إسحاق اللي كاتب السيرة بتاعته، سيرة ابن إسحاق والحسن البصري. لما حان وقت دخولهم ألقي شبه على بعض أصحابه الحاضرين ورفع عيسى من ذلك البيت إلى السماء وأهل البيت ينظرون. ودخل الشرط البوليس يعني فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شبه فأخذوه ظنين أنه عيسى وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له. وسلم اليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى. لكن ابن إسحاق له رواية تانية، يعني الحسن البصري وابن إسحاق قالوا أن اسم الذي صلب داود بن نورة، وبعدين رجع لورا ابن إسحاق وقال كان فيهم رجل آخر يسمى سرجس كتمته النصارى. سرجس ما عرفش ايه كتمته النصارى ديت، يعني ايه ما فهمش يعني الاسم ده كتمته النصارى. وعرفوا ابن اسحاق النصارى ليه طب كتموا اسمه لا ادري، ولكن المهم انه كتموا اسمه وعرفه ابن اسحاق العبقري. وهو الذي القي شبه المسيح عليه فصلب عنه. وبعض النصارى تزعم أن الذي صلب عن المسيح وألقي عليه شبهه هو يوديس ابن كريايوتا. الله أكبر، يوديس ابن كريايوتا. ويقول الضحاك ابن مزاحم الهلالي عن ابن عباس أن عيسى استخلف شمعون. عيسى أعطى الخلافة المسيحية الراشدة لشمعون اللي هو سمعان يعني بطرس. وقتل اليهود يهوذا الإسخريوطي. لحد هنا انتهينا. لكن إذا كانت هذه قصة عيسى وهذه القصة لم تكن إسرائيليات، هي قصة اتفق عليها بس، فأنا أسأل إذا كانت دي اللي متفق عليها 50 اسم اتصلبوا ومتفق عليها ومسألة عيسى نفسه والكذب البين الكتاب المقدس موجود وخليته الراجل غسل ايديهم ووضاهم. وضاهم يعني ايه وضاهم؟ انا مش فاهم. اذا كان هذا هو المتفق عليه فلماذا انتم حزانة على ما يوجد لديكم ممن تسمونه اسرائيليات؟ اذا كانت الاسرائيليات هي مدسوسات وغير موافقة للعقل والمنطق والشرع، فماذا نسمي كل هذا الذي ذكر عن القرآن وتفاسيره؟ أشكر حضراتكم، وأعتقد أن احنا كده نقدر نقول سرقنا وقت كتير، إنما يعني سامحونا يعني. أستاذة مريمين، اتفضلي المايك.